السلام عليكم ورحمة الله. تفضل إن شاء الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، ففضل الله إن شاء الله سنبدأ في الجزء الرابع من مادتنا، مادة الدعوة النظري. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، بفضل الله كده خلصنا تقريبا 3 اجزاء، ولكن هيبقى لنا حاجه بسيطه كده في فن الدعوه ان شاء الله. يعني هناخد، يعني مش هتاخد وقت ان شاء الله، ممكن ناخدها في اللقاء اللي بعد القادم. وهناخد النهارده ان شاء الله كلام الدعوه. يبقى احنا كده بفضل الله اخدنا فكر الدعوه، واخدنا جهد الدعوه، خدنا فن الدعوه. ان شاء الله دلوقتي هناخد كلام الدعوه. وهيبقى بقى ان شاء الله في المفروض جزء خامس فقه الدعوه، لكن طبعا يعني الوقت مش هيسعفنا، ممكن ان شاء الله نخليها للسنه الجايه باذن الله. فعشان نبقى خلصنا كده مادتنا السنه دي، ما هنتكلم عن فكر الدعوه. احنا كنا اخذنا عن كلام الدعوه باذن الله، كنا اخذنا في الترم الاول يعني نبذه مختصره كده، حاجه بسيطه كده عن كلام الدعوه. لو تفتكروا كنا قلنا ان تحضير الكلمات الدعوية أو تحضير الجولة في طريقتين. عندنا طريقة، لو تفتكر هنراجع كلام بس على الكلام اللي احنا قلناه بالظبط. الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك، العصير والخميرة. طيب جميل، ما شاء الله. قلنا طريقتين، طريقة العصير وطريقة الخميرة. قلنا طريقة الخميرة أو المطبخ زي ما بنسميها، طبعا دي كلها مسميات شمالية يعني. يعني الحاجات دي كلها واخدها ايه دكتور حازم ده ايه بالإملاء. ربنا يجزيه خير، جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمكم كده، انتوا بترفعوا من روحي المعنويه. ان شاء الله. طريقه المطبخ ان انت اللي تعمل الطبخه بايديك، انت اللي تطبخ الطبخه بايديك، ان انت تجيب الموضوع وتخمريه، انت تحددي موضوع معين وتشتغل عليه انت بايديك، تجيب ايتين وتذاكريهم وتحشي عليهم وتفتحي 5 و6 تفاسير وتطلعي الاقوال وتدخلي على المعاجم اللغويه وتطلعي الجذر اللغوي للكلمات الغريبه اللي بتفتح معاني اللي بتفجر المعاني في الايات. جميل ما شاء الله. انا هنراجع بس سريعا باذن الله. فرد طريقه الخميره او المطبخ، ودي طريقه متقدمه، فيعني مش هنبدا بيها، هنبدا بالطريقه الثانيه، الطريقه اللي هي السهله شويه. وان كانت الطريقه الاولى دي يعني الطريقه انضج وبتملاك دعويا جدا وبتملاك علميا وما شاء الله بتفتح افق عالي جدا، وكمان يعني بتشجعك اكتر، لان انت لما بتعمل انت الموضوع بايديك وبتذاكر وتطلع بتقعد اكتر، بتديك دفع اكتر انت تذاكر اكتر وتستخرج اكتر. الطريقه الثانيه بقى اللي هنبدا بيها ان شاء الله طريقه العصير زي ما انت قلت، او العصاره، ان انت تجيب درس وتعصره زي ما بيقول لك كده، اديك برتقاله اقول لك عصرها لي. العصاره انك تجيب الجرعه المركزه بتاعت الدرس، ان الدرس مثلا ساعه تعصري مثلا في 10 جمل لا يتجاوز عن 10 دقائق، اللي هو ايه هتستخدمهم في دعوه، في جوله نازله تكلمي بنت مثلا او تكلمي شله بنات، فبتسمعي درس معين عن عظمه الله. طبعا انت مش هتقفي مع البنت مده الدرس ساعه او ساعه وربع، ده تقفي مثلا مع البنت 5 او 10 دقائق، فانت بتستخلصي من الدرس 10 او 8 او 10 جمل اللي هم ايه حقن وريد، اللي هو ايه اكتر حاجه اثرت فيكي فبتنقليها. فدي بنسميها طريقه العصاره، وان شاء الله هنبدا بيها. وهيبقى يعني ان شاء الله منهجنا في المرتين دول او الثلاث مرات الجايين سلم واستلم، بمعنى انا هديكم ان شاء الله كلمات جاهزه اخدت بالكم، واخر اخر اللقاء هنكلف بدرسين او 3 دروس يتعصروا بقى. انا هديكم بقى عصاره جاهزه، انتوا المره الجايه ان شاء الله الدور عليكم، بحيث انا اديتكم النهارده ورقه ورقه ونص، المره الجايه اشوف بقى انتوا ان شاء الله باذن الله. فانتوا اللي هتحددوا الدروس، تحددوا درسين او يعني اللي انتوا تحددوه في اخر اللقاء ان شاء الله، نتفق على درسين وانتوا تشتغلوا عليهم، وكل واحده تسمع الدرس وتجيب لي اكتر حاجه اثرت فيها، اكتر حاجه اثرت فيها، لان اكتر حاجه اثرت فيكي هي دي اكتر حاجه هتاثر في المرأة، اكتر حاجه اثرت في الداعي هي اكتر حاجه هتاثر في المرأة، واكتر حاجه قلبك انفعل معاه هي اكتر اكتر حاجه هتاثر في المدعو وهيخلي الكلام مؤثر. ولكن لازم يبقى الكلام سريع وخطف، لان زي ما قلت لك المدعو مش هيقف معاك، المدعو مش هيقف معاك ساعه، يمين مش هيقف معاك ساعه تسمعك، لا هم 5 دقائق 10 دقائق، فانت ايه بتجيب الخبطات، الحاجات اللي هي ايه زي ما بقول لكم حقن وريد او حقن في القلب بقى، انتراكاردياك زي ما بيقولوا. فدي طريقه العصاره زي ما قلت لكم، هنتكلم النهارده ان شاء الله، ناخد بعض الكلمات كده الجاهزه، والمره الجايه ان شاء الله هستلم منكم باذن الله. ولكن قبل ما نبدا في الكلام، الجوله بتنقسم لعنصرين، اي جوله بتنقسم لعنصرين، او اي كلمة اي جوله مع الشباب بتنقسم لعنصرين. العنصر الاول عنصر الكلام الوعظي القوي، كلام عن الجنه، كلام عن النار، كلام عن عظمه الله، ده عنصر الكلام الوعظي القوي. العنصر الثاني وده اللي مهم جدا جدا، عنصر فهم واقع الشباب او البنات، انك تبقى فاهمه واقع البنات، ما تبقيش انت بتتكلمي في واقع وهم وصلوا لحاجات تانية خالص. يعني مثلا وقت بتتكلمي بنت في فيست ولا مش عارف ايه، هم عدوا بقى، يعني عدوا لحاجات تانية خالص، فاهم واقع البنات، وده اللي هيخلي اللي قدامك يتجاوب معاكي، انك تبقى فاهمه الواقع بتاعها، تبقى فاهمه واقعها، يبقى فاهم موقع الشباب، ده هو فاهم موقع الشباب، ده هيخلي الشاب منبهر بيه، واقف سامع له، وبفضل الله مجربة يعني، وما شاء الله أنجح حد بيعمل الطريقة دي، بصراحة عايزين ربنا يجزي خير ليه، لأنه وسط الشباب ما شاء الله على طول، على طول في وسط الشباب وبيسمع منهم، ففاهم موقع الشباب، عارف الشباب وصل لحد فين، فده أكتر حاجة هتخلي المدعو يسمعك. وبرضه الكلام الوعظي القوي بيلمس القلب، يعني الكلام الوعظي القوي بيلمس القلب وبيأثر طبعا، يعني لا ننكر تأثيره، ولكن أكثر تأثير هو إنك تبقى فاهم واقع اللي قدامك، تبقى فاهم واقع اللي قدامك، وتبقى فاهم دماغه وصلت لحد فين، عشان تعرف تدخله، عشان تعرف تدخله من المدخل بتاعه، ما تبقاش تتكلمه في وادي وهو في وادي تاني خالص، فيبقى في بينكم فجوات، فلازم أضرب المسافات إنك تفهم واقع اللي قدامك. طيب نبدا بقى ان شاء الله نتكلم، هديكم بعض الكلمات كده زي ما قلت لكم، الكلمات الجاهزه، وليكن نبدا مثلا بالكلام عن عظمه الله، عشان ناخذ بركه المجلس كده باذن الله، ونحن نتكلم عن عظمه الله. يعني نبدا من ايه ان شاء الله، نبدا من ايه، انا اصلا محضر كلام كتير، فيعني وطبعا الوقت ان شاء الله يسعفنا يعني. فنبدا ب وليكن مثلا عن وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، يعني وما قدر الله حق قدره، يعني هنشتغل عليها كآية، واحنا انا اشتغلت عليك آية وانت اللي بتتكلم عنها، وما قدر الله حق قدره، يعني ممكن تشرح الآية بطريقة مبسطة، ولكن احنا عايزين وانت بتتكلم عن بتتكلم في جولة، انك يعني تبهر اللي قدامك بفضل الله طبعا، باذن الله تبهر اللي قدامك، ويعني الكلام تعيشوا الكلام، تعيشوا جو الكلام. فبدل ما تقول له وما قدر الله حق قدره، هتقول مثلا لما حصل لنا ابتلاء جرينا على كل الاسباب وعلى المخلوق ونسينا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى اذا ما قدرناش ربنا حق قدره. كل لحظه عصيتي فيها ربنا ما قدرتيش ربنا حق كل، خلينا دايما واحنا في الجوله ما نجيبش الضمير المفرد، لا خليها ايه بضمير الجمع، وانت بتكلم حد بتكلمي واحده ما تسقطيش عليها، لا خليها دايما احنا، يعني ما تستخدميش كلمه انت، احنا بالظبط او كلنا. لما عصينا فيها كل لحظه عصينا فيها ربنا ما قدرناش الله حق قدره، كل مره سمعنا فيها حرام، كل نظره نظرناها الحرام ما قدرناش الله حق قدره. طيب احنا لو خرجنا من الدنيا وما عرفناش قدر العمارات مش مشكله، لو خرجنا من الدنيا ما عرفناش قدر العربيات مش مشكله برضه، مش خساره برضه، لو خرجنا من الدنيا ما عرفناش قدر الكوره، لو بتكلم شاب ما خرجنا ما عرفناش قدر الكوره او قدر الماتشات ما فيهاش مشكله، ولو خرجت من الدنيا وما عرفتش قدر اللبس والموديلات ما فيش اي خساره، انما لو خرجنا من الدنيا ما عرفناش قدر الله هتكون اكبر المشاكل، هتكون خساره، هتكون خساره واكبر الخساره، لانها خساره لا تعوض. لما عرفنا قدر العمارات موتنا نفسنا عشانها عشان نجيب شقه تمليك، ولما عرفنا قدر الموبايلات اشتغلنا، يعني ممكن الشاب يشتغل بالشهرين عشان يجيب ثمن موبايل، ولما عرفنا قدر العربيات ممكن الشاب يسافر بالخمس والست سنين في دوله من دول اوروبا او دول الخليج عشان يرجع ويشتري عربيه. طيب ولما عرفنا قدر الشهاده ممكن البنت تفضل في كليه الطب مثلا تتعلم بال 23 25 سنه عشان قدرت الشهاده حق قدرها. طيب احنا لما عرفنا قدر ربنا عملنا ايه؟ او بمعنى لو عرفنا قدر ربنا هنعيش ازاي، هنعيش ازاي، هنقدم قد ايه من حياتنا لربنا سبحانه وتعالى. لو عرفنا قدر ربنا سبحانه وتعالى، لو دخل جوه قلوبنا وما قدر الله حق قدره، هنبذل قد ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى. طيب لو عرفنا قدر الجنه هندفع عشانها قد ايه؟ لو عرفنا قدر الجنه وعرفنا ثمن الجنه وعرفنا قيمه الجنه هنشتغل عشانها قد ايه؟ هنشتغل عشانها قد ايه؟ اللي بيكبر في الصلاه وقلبه لسه في الدنيا، ده ما قدر الله حق قدره. اللي بتكبر في الصلاه بتدخل الله اكبر ولسه قلبها في السوق او في المطبخ، دي ما قدره الله حق قدره. اللي بتكبر في الصلاه وقلبها في المذاكره، ما قدره الله حق قدره. اللي بتكبر في الصلاه وقلبها لسه في الميك اب او في اللبس، ما قدره الله حق قدره. اللي بيأسر ربنا وما بيتوبش، ما قدر الله حق قدره. الاحساس بعظمه ربنا لو جه جوه قلبك هتتغير. لو عرفت قد ايه ربنا سبحانه وتعالى عظيم هتتغير. يعني الاحساس بعظمه ربنا لما جه في قلب جبريل عليه السلام، هذا الملك، لما جبريل الملك اعظم الملائكه، لما دخل في قلب الاحساس بعظمه الله، هذا الملك اللي رفع 7 محافظات من قرى لوط بطرف جناح واحد من اجنحته، لما دخل معرفه ربنا وعظمه ربنا جوه قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنه ايه؟ صار كالحلس البالي، يعني عامل زي قطعه قماش مهلهله. لما دخل جوه قلبه معرفه الله، لما عظم ربنا بقلبه، لما الاحساس بعظمه ربنا سبحانه وتعالى دخلت في قلب الصخر زي جبل الطور، الجبل الدك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة واصبح تراب لما احس بجلال الله، ولما دخل لما عظم الله حق قدر. يعني شوف ربنا بالعظمه دي كلها، ولما تقول الحمد لله يقول حمدني عبدي. تخيل معنا ربنا بكل هذه العظمه وبكل هذا الملك، ويعني وعندما تقول الحمد لله ربنا بيقول حمدني عبدي. يعني ده المثل الاعلى، ودي طبعا نستخدم في الجواب بتاعتنا دايما الاسقاطات، زي ما قلنا نستخدم الاسقاطات ونستخدم الامثله ونستخدم القصص المؤثره الخطبه. طبعا دي كلها جمل، يعني الجمل دي لازم تبقى سريعه مثلا، طبعا عشان انا يعني مش عارف عايش في جو الجوله، فالمفروض تبقى الكلام سريع والكلام مركز عن كده. ولكن يعني عشان للاسف يعني مش عايش في جو الجوله، فالمهم الله المستعان. لما يعني شوف ربنا بالعظمه دي، لما تقول الحمد لله يقول حمدني عبدي. ولا المثل الاعلى، يعني لو راجل عنده عبد ملك وعنده عبد، فالعبد قال له شكرا يا سيدي، فالملك قام جامع مجلس الوزراء بتاعه وجمع كبار رجال الدولة وقال لهم شوفوا العبد بتاعي بيشكرني، العبد بتاعي بيقول لي شكرا يا سيدي. بالله عليكم في حد بيعمل كده؟ ما حدش بيعمل كده. تخيل بقى ملك الملوك لما تقول الحمد لله بيقول حمدني عبدي، لما تقول الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. تخيل ربنا ملك الملوك الغني عني وعنك وعن المخلوقات أجمعين، لما تقول الحمد لله يقول حمدني عبدي. فسبحان الله، انت مين اصلا عشان ربنا يذكرك في الملأ الاعلى؟ ولكن ده يدل على مدى رحمه الله سبحانه وتعالى، وانما يدل على كرم الله، وانما يدل على شكر الله سبحانه وتعالى. يعني قصه برضو سريعه، كان هناك عبد، كان عبد من بني اسرائيل عبد ربنا سبحانه وتعالى 40 سنه، ثم بعد ذلك انتكس وترك العباده وعصى ربنا 40 سنه، وهو في اخر عمره حب يرجع لربنا سبحانه وتعالى، يرجع ربنا سبحانه وتعالى في اخر عمره، فبيقول يا رب هل لي من توبه؟ بينادي ربنا وبيكلم ربنا هل لي من توبه؟ فسمع هاتف ينادي ويهتف عبدتنا فقربناك 40 سنه بتعبدنا وبنقربك، وعصيتنا فامهلناك 40 سنه ثانيه بتعصينا وسايبينك وامهلناك، وان عدت الينا قبلناك. اوعى تيأس، اوعى تيأس، مهما كنت وحش اوعى تيأس، مهما بعدت اوعى تيأس، وان عدت الينا قبلناك، وإن عدت إلينا قابلناك. يبقى لك بعض الكلام عن عظمة الله، برضه هنكمل الكلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني من المداخل الجميلة برضه في الكلام عن عظمة الله وعن قدرة الله، إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق النار خلقها بكلمة كن وخلاها تحرق، ولما خلق الجنة خلقها بكلمة كن برضه وخلاها سلام وخلاها دار النعيم ودار السلام. ربنا لما خلق 400 مليار مجرة خلقها بنفس الكلمة، كلمة كن، وخلق 20 مليون ناعج هو كائن حي بكلمة كن. فربنا بكلمة كن قادر انه يغير حياتك، ربنا قادر انه يحل لك كل مشاكلك بكلمة كن، ربنا قادر ان الكون يسعد لك قلبك، ربنا قادر انه يكون انه يجوزك او يجوزك او يرزقك بالزوج الصالح بالزوجه الصالحه. ربنا بكلمه كن قادر انه يرضيك، قادر انه يغنيك، قادر انه يشرح صدرك. الله عز وجل قادر على كل شيء. بلا مدخل ان الثقه في قدره الله والاطمئنان بقدره الله والانس بالله سبحانه وتعالى. طيب برضو مدخل ثاني في الكلام عن عظمه الله، يعني الله عز وجل نتكلم عن غنى الله، عن غنى الله سبحانه وتعالى. يعني مثل جميل جدا، يعني هنسقطه على الواقع. يعني تخيل لو واحد بيملك شقه في برج على ناصيه. طيب لو الشخص ده ملك البرج كله، مش بس كده، لا ده ملك الشارع كله، مش بس كده، ده بقى بيمتلك الحي، بقى بيمتلك المدينه، مش بس كده، ده بقى ملك الدوله كلها، الدوله كلها ملك. طب تخيل لو بقى ملك للقاره كلها، طب تخيل لو ملك للكره الارضيه، طب تخيل بقى الملك هو ملك الكون كله. تخيل الملك ده كله بتاعه، الملكوت ده كله بتاعه، السماوات والسبع والارضين السبع والكائنات دي كلها، كل ده ملكه سبحانه وتعالى. الانهار والمحيطات والثروات دي كلها ملك لله سبحانه وتعالى. طب تخيل لو جينا نترجم نترجمها بالماده، تخيل الشقه اللي ملكها دي، الشخص اللي ملكها دي شقه مليون جنيه، شقه 150 متر مثلا في شارع جانبي، يعني مليون جنيه دول ما يجيبوش دلوقتي اصلا، يعني ما يجيبوش 10 متر على المشايه. مليون جنيه دوب المتر على المشايه ب 100,000 جنيه. فالمليون جنيه شقه مثلا في اي مكان جانبي كده، تخيل ودي بمليون جنيه، امال ملك الملك سبحانه وتعالى. فتخيل ربنا قد ايه غني. الله عز وجل غني ولا تنقصه النفقه سبحانه وتعالى. يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، الم تروا كيف انفق منذ خلق السماوات والارض، يد الله ملأ لا تنقصها نفقه. فده الكلام عن غنى عن غنى الله سبحانه وتعالى. طيب نتكلم برضو عن عظمه خلق الله، عن قدره الله. الانسان لما بيصنع شيء بيخرج عن سيطرته ولا يمكن التحكم فيه، زي مثلا اللي خلق الديناميت، مين؟ نوبل، اسمه ايه نوبل، المهم يعني خرج عن سيطرته وما قدرش يتحكم فيه. هو طبيعه الانسان كده، ما بيقدرش يتحكم فيه. طيب بعد ما بيقدرش يتحكم فيه بعد ان صنعه وبيستخدم في حاجه ما كانش معد ليها، لكن الله عز وجل لما خلق الكون كله لم يخرج عن مشيئته ولا ذره واحده، ولا ذره في الكون خرجت عن مشيئه ربنا سبحانه وتعالى، ولا ذره في الكون خرجت عن سيطره ربنا سبحانه وتعالى، ولن يحدث ذلك، ولن يحدث ذلك. برضو مدخل دي كلها كلمات، يعني دي كلها كلمات جاهزه، ممكن يعني عظمه الله دي ممكن كلها تبقى جوله. طبعا انت هنختار اقوى كلمه مثلا او اقوى مدخل ونتكلم ندخل بيه باذن الله. ان شاء الله باذن الله في الاخر ان شاء الله هناخد ترتيب الجوله زي بالظبط، كلام الدخله والكلام والخاتمه والتشكيل باذن الله، هناخدها ان شاء الله بالتفصيل باذن الله. طيب ممكن برضو ناخد ايه تاني، ناخد نقل بقى الكلام عن اهميه العمر وعن قيمه العمر. يعني الكلام عن اهميه العمر، ربنا بيقول واما من جاءك يسعى وهو يخشى. ربنا بيقول واما من جاءك يسعى، ليه يسعى؟ مش يمشي، ومن جاءك يسعى ليه؟ لان يا تلحق يا ما تلحقش، العمر قصير مفيش وقت. فانت وملك الموت في سباق، انت وملك الموت في سباق، كل واحد منا هو ملك الموت في سباق. اما انك انت تسبق وتوصل لربنا سبحانه وتعالى وتوصل لرحمه ربنا سبحانه وتعالى وتوصل تؤمن الصعداء، واما ان ملك الموت هو اللي يوصل لك وياخد روحك. فحط لي ان انت وملك الموت في سباق. برضو لو اتكلمنا عن اهميه العمر وعن قيمه العمر، لو شفت واحد طلع ورقه ب 100 جنيه وقام جاي حرقها، هيتقال على ايه؟ طبعا هيتقال عليه مجنون. اهو اللي بيضيع عمره في المعاصي والمبقات والبعد عن الله ده اشد جنونه. ليه؟ لان ده ضيع ورقه ب 100 جنيه، فتخيل بقى اللي بيحرق عمره ثروته اغلى ثروه عنده. معلش جاي لكم تاني يا اخويا، استنوا هاجي هرجع لحضرتك شويه. يا بابا يا بابا يا بابا. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش بعتذر جدا. كان مصعب جاي بيستنجد بيا بيقول لي ماما اديني حقنه. معلش انا اسف. الله المستعان. طيب نتكلم بقى عن نتكلم عن ايه تاني؟ نتكلم بقى عن جانب ترغيب في القرب من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. نتكلم عن جانب ترغيب انك عايز ترغب حد في انه يقرب ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تقول له من داخلك انت مش محتاج ربنا سبحانه وتعالى، مش محتاج ربنا، مش عايز حاجه من ربنا. طيب انت ما فيش مشكله في حياتك ان ربنا محتاج ربنا يحلها لك. طيب المشكله دي، ما المشكله بتاعتك دي مليون واحد عنده نفس المشكله، اشمعنى انت اللي ربنا يحل لك مشكلتك؟ انت مثلا واحد مريض ربنا يشفي مرضى المسلمين، انت ما عندكش مرض نفسك ربنا يشفيك منه؟ طب ما المرض ده مليون واحد غيرك على الكره الارضيه عنده نفس المرض، اشمعنى انت اللي ربنا يشفيك؟ انت مش محتاج زوج صالح ربنا يرزقك بزوج صالح، اشمعنى انت اللي ربنا يرزقك بزوج صالح؟ او انت اشمعنى انت اللي ربنا يرزقك بزوج صالح؟ لازم تدفع الثمن، لازم تدفع الثمن، ثمن قرب ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني من معالي في ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني من العبء. انت اشمعنى انت اللي ربنا يتحمل عنك اعباء حياتك؟ اشمعنى انت اللي ربنا يعطيك؟ اشمعنى انت اللي ربنا يرعاك؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا عبادتكم، مالكش قيمه عن ربنا سبحانه وتعالى طول ما انت بعيد عن العباده. برضه نرجع تاني نتكلم عن عظمه قدره الله وعن عظمه ملك الله. تخيلوا ربنا سبحانه وتعالى كشف لنا الحجب وسمعنا عن اصوات الكون اللي حوالينا. تخيل لو سمعنا اصوات الكائنات اللي حوالينا، يعني لو سمعت اصوات القطط والكائنات والحشرات وال20 مليون نوع من الكائنات الحيه والاسماك، سمعت اصوات الجمادات وهي بتجأر الى الله بالتسبيح وبتقول سبحان الله وبحمده. ربنا بيقول وان من شيء الا يسبح بحمده. يعني اعتقد لو سمعنا الصوت ده يعني ملايين البشر هتخر ساجدا لله سبحانه وتعالى وستصعق في الحال. ولكن من لطف ربنا سبحانه وتعالى، يعني من اسماء الله، اسم الله اللطيف، من لطف ربنا ان احنا ما بنسمعش الحاجات دي. من لطف ربنا سبحانه وتعالى، من لطف ربنا بينا انه يعني يكلف دون الطاقه ويعطي فوق الحاجه. ده من لطف ربنا، من معاني اسم الله اللطيف انه يكلف دون الطاقه، اقل من طاقتك، ويعطيك فوق الحاجه. برضو نتكلم عن الكلام برضو في قدرة الله. برضو مثال جميل جدا، يعني تخيل لو نملة واقفة على ورقة وواحد بيكتب على نفس الورقة دي، النملة مش شايفة ايد اللي بيكتب، ولكن كل اللي وصل لها السن، فالنملة متخيلة ان السن هو اللي بيكتب، ما تعرفش ان في شخص بيكتب لانها مش شايفة غير السن. فللأسف احنا بنعامل ربنا كده، بنعامل ربنا ان احنا متخيلين ان الـ ان الـ ان الاحداث هي الاحداث والاسباب هي الاسباب هي اللي بتحرك الاحداث، شايفين الاسباب فمفكرين ان الفلوس هي اللي بتعمل وان الصح هي اللي بتعمل، لكن ما بنفكرش في قدره الله، ما بنفكرش ان يد الله هي اللي بتحرك هذه الاحداث. فالمؤمن لابد ان يعني يدخل جوه داخل قلبي ان يد الله هي الفاعله في الكون ولا يتعلق بالاسباب. ما ينفعش قلبك يتعلق بالاسباب ولكن يتعلق بمسبب الاسباب. يبقى كده بفضل الله تقريبا انا كنت ما شاء الله بفكر على الكلام كتير ومش هلحق اقوله، ولكن ما شاء الله ربنا يبارك في الوقت. انا مش عايز بس اضيع حاجه. ممكن نقول ايه تاني؟ طيب هو تقريبا كده ما شاء الله احنا قلنا معظم الكلام. طيب اخر حاجه هنختم بيها الكلام عن حقيقه الدنيا زي ما احنا قلنا، الكلام عن حقيقه الدنيا. ربنا بيقول والاخره عند ربك خير، والاخره عند ربك خير للمتقين. وربنا بيقول برضو وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع. طيب تخيل ان الدنيا دي كلها، كل الدنيا، نعم الكلمات دي من دروس الشيخ حازم. طبعا الدنيا دي كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضه، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة يعني الدنيا بكل الذهب اللي فيها، بكل المتع اللي فيها، بالدولارات، باليورو، بكل اللي فيها ده كله، بنجم الذهب ومناجم اليورانيوم والماس والأحجار الكريمة وكل ده كله، لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وربنا بيقول والآخرة عند ربك خير. أمال الجنة تبقى عاملة إزاي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى وهذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وانبهر بها الناس هكذا، ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، ووضع فيها كل هذه الثروات، وقدر وبارك وقدر فيها أقواتها وبارك فيها. أمال الجنة تبقى عاملة إزاي؟ أمال الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنها أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة تبقى عاملة إزاي؟ فده كان كلام عن حقيقة الجنة، وعن حقيقة الدنيا وعن الجنة. ممكن بآخر حاجة نختم بيها عشان برضو هو تقريبا كده معظم الكلام ده. طيب برضو آخر كلمة، إن إزاي إنك تختار تخلي ربنا اللي اختارك صح. يعني لو اخترت تكلم بنت مثلا بتقول لها لو اخترت عريس غلط هتفضلي تعاني طول عمرك من القرار اللي اخترتيه غلط ده. لو دخلت كلية غلط هتفضل تعاني طول عمرك، لو دخلت كلية غلط طول عمرك هتفضل تعاني من القرار اللي انت اخدته ده. طيب ازاي تخلي ربنا هو اللي يختارك؟ عايز تخلي ربنا يختار لك، لازم يبقى علاقتك بربنا كويسة، لازم تقرب ربنا سبحانه وتعالى. زي ما النبي كان بيعلمنا انه كان بي بي بي بيعلم الصحابة دعاء الاستخارة كما يعلمهم الصورة. فانت عشان توصل لدي، ان انت كل لما تيجي تختار حاجة توصل لانك تستخير ربنا، انك تفوض ربنا اللي اختارك، لازم تقرب ربنا سبحانه وتعالى، لازم يبقى في علاقه بينك وبين ربنا، انك بتفوض امرك لربنا سبحانه وتعالى ان هو اللي يختار لك، عشان ما تندمش على قرارات فاصله في حياتك ممكن تاخديها وتندمي عليها. يعني ده كلام اللي انا قدرت اجمعه. ده كتير. ما شاء الله، دي مش جوله واحده، انا ما قلتش دي جوله، دي كلمات لا هي جوله ولا ترتيب جولة، ده دي كلمات. انا بقول لكم يعني جبت بعض الكلمات النماذج اللي انا اشتغلت فيها. فالمرة الجاية ان شاء الله ازاي نعمل جولة في الشارع. طبعا هو يعني بالنسبة للجولة البنت في الشارع، مش هتبقى زي جولة بالنسبة للولد أو للشاب. الجولة البنت في الشارع، أنت مثلا يعني أنا بعلم زوجتي دايما، بوصيها إن أنت تستغلي أي فرصة للدعوة لله سبحانه وتعالى. رايحة مثلا، رايحة المستشفى، يعني بفضل بحاول احفزها، فهي بتحاول تشوف اي مسلك تدخل منه. يكون مثلا بتيجي بتحكي لي، يعني بتعمل جوله ولا حاجه على بنت راكبه جنبها في تاكسي او في ميكروباص، او بنت قابلتها بتحاول بتوصف لي عملت ايه. فمن ضمن المداخل مثلا بتبقى طبعا زي ما قلنا بقى في دخله، ازيك يا حبيبتي، زي ما قلنا اتكلمنا عنها قبل كده، ازيك يا حبيبتي، وتحسسي ان اللي قدامك ان انت فعلا بتحبيها وانك مبسوط انك شفتيها، كلام الترحيب ده. وبعد كده بتقول لي مثلا، بقوم موصياها بقول لها مثلا نصا بيقول كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وتبدا تتكلم عن ذكر ربنا، وتبدا تتكلم ان احنا ازاي مقصرين في حق ربنا، وتبدا تتكلم ازاي ان احنا محتاجين لربنا سبحانه وتعالى، وتبدا تتكلم في لو تتكلم مثلا عن الخشوع في الصلاه، او عن السعاده، انك ازاي تبقى انك عمرك ما تبقى سعيد طول ما انت بعيد عن ربنا. فده مدخل، ممكن مدخل تاني بكتيب صغير مثلا، او مطويه صغيره، او اي هديه، او اي بونبوني. انا عن نفسي مثلا في الجوالات بتاعتنا بندخل للشباب بونبوني مثلا، او باي هديه بسيطه كده، شوكولاته بسيطه، وندخل وندي للناس. فانت الهديه البسيطه دي يعني بتاثر اللي قدامك فعلا، اصلا بتهاد وتحب. مجرد بس بونبونايه ب 10 قروش او ب 15 ده اللي قدامك، يعني بيبقى طاير بيها. وبعد كده ان شاء الله هديكم باذن الله دخلات، يعني من ضمن المداخل الجميله عندنا بنستخدمها باستمرار. بنقول لهم لو في شويه نمل وفي شويه سكر، انا اللي راح لمين؟ النمل يروح السكر ولا السكر راح النمل؟ طبعا كله هيقول النمل يروح السكر. انهم قايلين لهم أهونت السكر واحنا النمل، احنا اللي جايين لكم. فدي بتبقى مدخل جميل من ضمن برضه. هي بقى بتبقى بالنسبه لعدم الجراه، كلنا ما كانش عندنا جراه، احنا كلنا يعني كلنا في البدايه ما كانش فيه جراه خالص في الكلام، وكان قمه الخجل. ولكن سبحان الله، الواحد لما فعلا لما بيتذكر جهد اهل الباطل، وان ازاي اصلا يعني ما يعني المغنيه اللي بتطلع يعني بتطلع بتغني عريانه قدام الناس وما بتتكسفش، او اللي بتطلع في ادوار يعني لا توصف وبتمثلها وما بتتكسفش، او المغني اللي بيفضل يتشقلب وبيعمل وبيرقص على المسرح وما بيتكسفش، او يعني زي ما كنا بناخد في صوره الصفات كده، لو انتوا سمعتوا مراجعه صوره الصفات على الموقع، على الموقع، ان ازاي الشياطين الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب وصب، وهو طالع يعمل عمليه انتحاريه، عمليه استشهاديه بلغتهم يعني عمليه انتحاريه، طالع عارف ان هو هيموت، وبالرغم من ذلك هو طالع همه انه يجيب الكلمه وده اللي تحته، وهو كده كده ميت، يا اما يجيب قبل ما يجيب الكلمه هيموت او بعد ما يجيب الكلمه هيموت. فالحاجات دي لما دخل جوه قلب الواحد، وبالتدريج بقى مع الممارسه مع التدريج، مره في مره في مره في مره، فضل الله بعد كده بيحصل الانطلاق. فانت ابدأي ببساطه خالص، لو حتى السلام عليكم، يعني اي كلمه زي ما قلت كده. انا زرت برضه كان في الاول بتستحي جدا وما بتعرفش تتكلم خالص، ولكن بفضل الله بالممارسه، بالممارسه بفضل الله بالممارسه، واحده ورا الثانيه ان شاء الله، انك فعلا استحضري نيه انك عايزه تفرحي ربنا سبحانه وتعالى. والله ابدا سبحان الله، بيتهيأ لك انه بيخاف من النقاط. ما هو ده ممكن يكون حاجز نفسي، ما هو برضه انا في البدايه كنت بقول للشباب بيخاف من اللحيه ومن الجلباب، ولكن سبحان الله ربنا اللي بيفتح، ربنا بيفتح القلوب. انا كنت اقول كلمه بس نسيتها سبحان الله. خير الحمد لله. فالاهم حاجه الممارسه، واحده واحده واحده، مش شرط انك تعملي جوله كامله في البدايه، لا ده انت بس اكسر الحاجز النفسي انك سلمي على البنت وقول لها بحبك في الله وسيبها وامشي. بس في كلمه جميله قوي برضه بنستخدمها عندنا في الجوله، بنقول للشاب انت كنت شغال في الكهرباء، مش هينفع انت تقول انت شغال في الكهرباء يعني. شاب مثلا عايز يضحك، عايز تدخله مثلا انت كنت شغال في الكهرباء قبل كده، يقول لك لا والله، تقول له ما شاء الله وشك منور. ففيما داخل ان شاء الله هنبقى نقولها مع بعض واحنا ماشيين، ولكن في البدايه طبعا هي طبعا فيها رهبه وفيها خجل كبير جدا وكسوف جدا، ولكن بالتمرس، وزي ما قلت لك مش شرط تعملي جوله كامله في البدايه، لو بس سلمت على البنت وقلت لها السلام عليكم بحبك في الله، وصيتها باي وصيه، قلت لها بس كلمتين خفيفتان على اللسان ثقلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، وسبتها ومشيتي، كده انت على الطريق باذن الله. بس لو كلمه ترحيب بس، قلت لها لو السلام عليكم بس كفايه، لو السلام عليكم بس كفايه، انت بس بايه بتكسري الحاجز النفسي وبتكسري الرهبه اللي بينك وبين انك فعلا تتكلمي مع واحده غريبه عنك. وابداي يعني نبدا الاول بالاقرب في الاقرب، نبدا بالاقرب في الاقرب، ابداي بزميلتك، ابداي بجارتك، ابداي بحد من قرايبك، اتعلمي فيهم ما فضلك. كنا بنتعلم في اصحابنا يعني، اول ما بدانا اتعلمنا في اصحابنا الحمد لله. طيب يبقى كده بفضل الله انتهينا من بعض الكلمات اللي كنت محضرها. المره الجايه بقى ان شاء الله يعني تحضروا بقى انتوا دارسين تعصروهم، والمره الجايه انا هسمع منكم باذن الله. المره الجايه يعني مش هسمع منكم، هنختار وقت درسين، او مثلا تختاروا ايه؟ والله اللي انتوا عايزينه، مثلا نتكلم، اختاروا انتوا اللي هتحضروا، انتوا اللي هتسمعونا. بسم الله الرزاق جميل، الرزاق جميل حتى لسه فريش يعني، وما شاء الله كان وجبه دسمه ما شاء الله. طيب مش شرط الوقت، بصوا اختاروا مع بعض ونسقوا مع بعض، لو انتوا مثلا 10 تشتغلوا في درسين يبقى قسموا على بعض كل 5 في درس. واهم حاجه المره الجايه ان شاء الله تبعتوا لي العصاره بتاعتكم على عند الشيخ احمد طارق، لان الحقيقه مش بعرف اتواصل معاه خالص. كل اخت تبعت لي الخمس او الست جمل اللي فعلا طلعتهم من الدرس، مش عايز كتير، عايز منك بس 6 7 جمل، هم بس 6 7 جمل من كل درس، مش هكلفك فوق الطاقه. اختاروا انتوا، اختاروا وقسموا مع بعض، قسموا مع بعض، عملوها ورشتين، كل ورشه تشتغل على اسم، واعرضوا في الاخر اللي انتوا طلعتوه مع بعض، و يعني بحيث ان ايه، ان الكلام ما يبقاش مكرر بعد ما تخلصوا خالص. حتى لو كان، لو الكلام مكرر مش مشكله، ولكن عادي، مش مشكله لو الكلام مكرر، حتى مش اي مشكله خالص. ما فيش مشكلة يعني. أنا كنت بقول كل، يبقى كل واحدة في درس. طيب ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة خالص، كل وقت الشهر في درس، ما فيش مشكلة خلاص، قسموا. طب كل، طب ممكن سريعا كل وقت طالع الشهر فيها، عشان برضو ما هو المفترض كل، يعني الحقيقه لما بسمع درس انا وانا وخمسه من اصحابي، كل واحد كل واحد بيطلع بحاجه غير التاني، ولكن خلاص يعني، يعني يبقى كل. طب هقول لكم على حاجه، نختار 10 اوكي مناسب. طيب جميل. طيب ايه رايكم نختار مثلا حاجة زي مفاتيح خزائن الله؟ كان جميل أوي في الأثر الدنيوي والطاعة، مفاتيح خزائن الله ده كان درس جميل أوي. وبرضه نتكلم، نختار بقى حاجة ترغيب مثلا، وحاجة مفاتيح خزائن الله دكتور حازم ده كان حاجة مشهورة جدا يعني. اه كنت لسه هسألكوا حاجة كده، حاجة ترغيب وحاجة ترغيب بقى. يبقى كده خدنا الأثر الدنيوي للطاعة، وخدنا كمان الأثر الأخروي للطاعة. طيب انا هسيبكم 3 دروس، قسموها على بعض، وان شاء الله اشوف شغلكم المره الجايه باذن الله. تمام. خلاص ان شاء الله هنتظر منكم بقى هنتظر منكم ان شاء الله المره الجايه، يعني على يوم الاثنين كده باذن الله، هنتظر الكلام بتاعكم ان شاء الله من الشيخ احمد طارق باذن الله. على يوم الاثنين الشيخ احمد يبعت لي اوزعكم. خلاص يبقى ماشي، الف ازورها. وماذا لو اخترنا الله؟ ممكن ناخد كمان، يبقى كده خدنا القبور، واخدنا ماذا لو اخترنا الله، وناخد كمان بتهيألي مفاتيح خزائن الله، هي ماذا ولو اخترنا الله؟ خلاص يبقى بلاش مفاتيح خزائن، خلينا ماذا لو اخترنا الله؟ مفاتيح خزائن الله هي ماذا لو اخترنا الله؟ معلش. وناخد كمان حاجة عن الجنة، ناخد مثلا سورة الإنسان. سورة الإنسان أو كله دكتور حازم إن شاء الله. خلاص إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله قسموا بعض على الثلاث دروس دول، ألا فزوروها، والجنة سورة الإنسان، وماذا لو اخترنا الله. إن شاء الله هستنى تفريغاتكم يوم الاثنين من الشيخ عمر طاهر. والله يا ريت كلكم، بس انا ما انا بكلم الناس اللي حضرت، الناس يا ما انا نفسي الكل يشتغل، بس انا بكلم انا بكلم اللي قدامي دلوقتي. يا ريت لو تتواصلوا مع باقي الاخوات وتعرفوهم ان احنا شغالين في كذا وكذا، لان حال الحضور النهارده مش عارف، حضور النهارده قليل جدا ما شاء الله. طيب الله يكرمكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. في اي حاجه بعد؟ جزاكم بالمثل. السلام عليكم ورحمه الله. هكلم توم.